ما هو وجه الجمع بين العلو والمعية؟ يتضح من خلال ما يلي. يتضح الجمع، يعني نحن بس الكلام الذي ذكره الشيخ مجمل نحاول أن نفقطه من خلال ميل. الأول أن الله جمع بينهما، أن الله جمع بينهما المعية والعلو، أن الله جمع بينهما فوصف نفسه بذلك، وكلام الله لا يتناقض. أن الله جمع بينهما يعني بين العلو وبين المعية فوصف نفسه بهما معا وكلام الله لا يتناقض. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، هذه علو الذات. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض سبحانه جل وعلا وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم. فجمع بين المعية والعلو في آية واحدة. الثاني أن هذا غير مستحيل في المخلوقات، يعني الجمع بين العلو والمعية غير مستحيل في المخلوقات، كما يقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا. فإذا كان لا يستحيل في المخلوقات فالله أقدر وأعلى وأجل سبحانه جل وعلا. إذا تبين الجمع من كم وجه؟ من وجه. طيب، هل يلزم منه أن الله كون الله معنا يلزم من ذلك الحلول والاختلاط والممازجة؟ لا يلزم. ويتضح ذلك مما يلي. الوجه الذي مر معنا قبل قليل أن الله جمع بين العلو والمعية. الأمر الثاني عدم إيجاب اللغة الحلول والموازجة والمخالطة، أن الله جمع بينهما كما مر معنا قبل قليل. الثاني عدم إيجاب اللغة أن ذلك، يعني عدم إيجاب اللغة أن المعية توجب الحلول والاختلاط والممازجة، يعني لا يلزم من المعية القرب بالذات. انتبه لهذا، لا يلزم من المعية القرب بالذات والاختلاط والممازجة، ولكنها المعية تقتضي مثل ما مر معنا مقتضى المقارنة والمصاحبة. المعية تقتضي مقتضى المطلق المقارنة يا أبو عمر والمصاحبة. مثاله قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدق الناس من هم؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعدهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم التابعون. طيب، إذا قيل له كن مع الصادقين، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، هل تفهم من هذا أنه يقتضي أن تكون ممازجا مخالطا؟ ها؟ يقتضي هذا؟ بل لا يمكن. إلا يقول: يا صلاح كن مع الصالحين. فصلاح يقول: طيب، في صالحين بالهند، وفي صالحين بالشام، وفي صالحين بمصر، وفي صالحين بالمغرب. نقول: كن معهم وإن كانت بلدانهم مختلفة. لماذا؟ لأن كونك معهم لا يلزم منه الممازجة والمخالفة. أسأل أنس، أنس هذا، أقول له زوجتك معك؟ يقول لي نعم زوجتي معي. هل يجي بذهن واحد من الحضور أنها في المسجد وأنها بجواره؟ لا، نعرف أنها وين؟ في البيت. إذن المعية مطلق إيش؟ المصاحبة والمقارنة. يقول أبو أيوب، لا ما هو أيوب السختياني، يقول أيوب السختياني عليه رحمة الله: إذا قيل مات صاحب سنة، إذا قيل صاحب مات صاحب سنة بالمشرق أو المغرب، فكأني فقدت أحد أعضائي. إذا قيل مات صاحب سنة بالمشرق أو المغرب، فكأني ماذا؟ شوف، حس أنه معه، وهو هذا بالمشرق وهذا بالمغرب. الثالث: إجماع السلف على خلاف الحلول والموازجة والاتحاد. هذا كله كلام ترى ذاكره الشيخ به، بس إن حاولنا نفقطه حساس يكون أوضح. الرابع: إجماع السلف على خلاف القول بالحلول والمخالطة والممازجة، لأن السلف أجمعوا على علو الذات، ولما أجمعوا أجمع. الرابع: الفطرة، أن الفطرة على خلاف هذا القول. أبو المعالي الجويني قام يخطب، قام يخطب فتكلم، قال: إن الله عز وجل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام، وبدأ يذكر مثل هذا. فإذا الهمداني عنده فقال له: دعنا من قولك، يعني أنا ما أناقشك بقولك، لكن ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عبد يا رب أو يا الله إلا أحس بإيش؟ بالعلو، لأنه يتجه قلبه إلى العلو. فضرب خده أبو المعالي وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ثم نزل. نقل هذا الذهبي في العلو صفحة 259، وذكر هذا أيضا الذهبي في السير 194 و18 474 174 174 و18 474. يقول الرحالة ابن فضلان، هذا رحالة رجل اسمه ابن فضلان، هذا من أهل القرن الرابع، أرسله الحاكم إلى بلاد الترك لينظر يعني يشي أحوال الناس، هو يبي يحب الرحلة، يعني طبعه يحب الأسفار، ويسر الله له أحد يعطيها المبلغ من المال ففرح بذلك. يقول: فذهبت إلى قوم، هو يقول كذا بلفظه، يقول: ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين، يعني ما يعرفون شيء ولا يرجعون إلى عقل. يقول: ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى العقل ولا يعبدون شيئا، ولا يعبدون شيئا. ايش قال بعدها؟ اكتب هذه، قال: ولكن إذا ظلم أحدهم، إذا ظلم أحدهم أو جرى عليه ما يكرهه، جرى عليه أمر يكرهه، رفع رأسه إلى السماء، ما درسوا ولا تعلموا ولا عرفوا شرع ولا دين، ومع ذلك بالفطرة وين يحس؟ أي إذن ما هي الفطرة؟ قالوا: الفطرة هي ما يقر في النفس دون تعلم، ما يقر في النفس دون تعلم. قال يزيد بن هارون الإمام المشهور دون تعلم، يعني ما يحتاج أنك تروح تدرس الشيء ذا. قال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى، من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر، على خلاف ما تقرر في قلوب العامة، على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني معناه أن الفطرة تفهم، يعني هي عندها قضية علو الله عز وجل، أي على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قلوب العامة وش تقرر عندهم؟ لا سمعوا الرحمن على العرش استوى، عالم وأن الله عالٍ على عرشه، أي فليخالف هذا معناه أنه إيش؟ جهمي. أي لكن هل تجي بذهن أحد استوى أن استولى لو ما درس هذا المذهب؟ لا. الخامس الحس والمشاهدة. فالمشاهدة والحس على خلاف الحلول والاتحاد. فالعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. والقمر أين مكانه؟ مكانه في العلو. ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في العلو. هل فهم العرب أن القمر مختلط بهم؟ لا. قال رحمه الله عز وجل: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم. الرقيب فسره العلماء بأنه الشاهد على خلقه بأعماله. أي هو الشاهد على خلقه بأعماله. والحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. والحافظ الذي لا يغيب عنه شيء في السر والعلن. إذن هو رقيب على القلوب ورقيب على الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله، أبيك تعيد البيت هذا يا أبا أيمن. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الرقيب على الخواطر واللواء، وهو الرقيب على الخواطر واللواء، حظي كيف بالأفعال والأركان. أبي الشطر الثاني، حظي يعني اللواء حظي كيف بالأفعال والأركان، يعني إذا صار رقيب مطلع على ما في قلوب قلبك فلا أن يطلع على عمل جوارحك من باب أولى. تعيد يا أبو نعم. طيب ممكن تعيده وانت ما نظرته؟ كيف بالأفعال والأركان. قال: مهيمن عليهم. المهيمن قريب من معنى الرقيب. قال ابن عباس: المهيمن هو الشاهد على خلقه بأعماله. إذن هل هناك فرق بينهما؟ الفرق بينهما أنهما يجتمعان في رؤية الأعمال الظاهرة، ويختص الرقيب بالأعمال الباطنة. في مراقبة الأعمال الظاهرة، ويفترقان بحيث أن الرقيب يختص بالأعمال الظاهرة الباطنة. قال مطلع عليهم. المهيمن، المهيمن هو الشاهد على خلقه بأعماله. قال الشيخ مطلع عليهم، هذه جاء بها للتأكيد، ولا معنى الرقيب ومعنى المهيمن تدل على ذلك. قال إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني المعاني التي يقصديها اسم، اسم الرب. من ثمرات الإيمان بالرقيب والمهيمن منها أولا مراقبة الله عز وجل، يعني إذا شعرت أنه يراقب باطنك كما يراقب ظاهرك خشيت من ذلك. ولهذا يقول أحد السلف كلمة يعني يحتاجها طالب العلم كثيرا، يقول إذا اجتمع الناس عليك، يعني تدرس تعلم فاجتمع الناس عليك فلا تغتر بذلك، لا تغتر أن اجتمع عندك 40 50 100 150. قالوا كيف يعني، ليش ما يغتر؟ قال فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك، يعني هم ما يدرون شيء بقلبك، فالظاهر زين لكن الباطن مش شوعات. والله أن كلمة لا روح يا أخوان، يحتاج طالب العلم دائما. إذا اجتمع الناس عليك فإيش؟ ها؟ لا تغتر بذلك. لماذا؟ أعمالهم إلا الظاهر، الناس شكلك الخارجي. المشكلة وين هي؟ المشكلة بالقلب، الشكل الخارجي سهل ترى. والله هو اللي يطلع على الباطن. نسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهر. الإمام أحمد كان يردد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. تخفي عن الناس لكن ترى ما تقدر تخفي عن الله. تعيد البيتين يا أنس. الثاني من ثمرات الإيمان بالرقيب والمهيمن الخوف من الله وإجلال الله عز وجل، إجلاله من أن تعصيه. ما الذي يجعلك تجل الله وتخاف منه؟ لأنه يراقبك. الأمر الثالث الحياء من الله. يستحي العبد من الله أن يراه وهو يعصيه. الأمر الرابع محبة الله عز وجل ورجاؤه. كيف ذلك؟ تستشعر أن الله عز وجل يشاهدك وأنت تفعل المعصية ولا يعاجلك بالعقوبة. يعني هذه ألا يحب من هذه صفته؟ ألا يطمع فيما عنده من هذه صفته؟ ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أسأل الله أن يعافينا وإياه. قال الشيخ عليه رحمة الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليش أعادها؟ يريد التأكيد يا أشرف على علو الله وإثباته مع المعية والرد على أهل البدع، لأن أهل البدع حرفوا العلو وقالوا هذا إيش؟ هذا مجاز لا يراد به الحقيقة. قالوا هذا مجاز لا يراد به الحقيقة، فقال الشيخ لا، معناه معنى أن الله على عرشه وهو معنى حق على حقيقته، و يؤكد على أن قول السلف أن الله معنا بعلمه ليس تأويل. يؤكد أن قول السلف أن الله معنا بعلمه ليس تأويل، فيقول ولا يحتاج إلى تحريف، ولم يقل ولا يحتاج إلى تأويل، لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن كلام أهل البدع كله تحريف وليس تأويل. الأمر الثاني أن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. ثم استدرك عليه رحمة الله فقال: ولكن، يعني انتبه، لا يأتي على بالك شيء ظن كاذب، والظن الكاذب هو خلاف الحق وخلاف اليقين. ما هو الظن الذي الكاذب الذي قد يأتي عند بعض الناس؟ قال: يظن أن السماء تظل أو تقل. لا، هي لا تظلها السماء ولا تقل. تظله يعني تحويه، فتكون ظرفا له. تظله يعني تحويه فتكون ظرفا له، هذا لا يمكن. تقله يعني تحمله، تقله تحمله، فلو سقطت لسقط كما يسقط راكب الدابة. يقول: هذا من الظنون، هذا من الظنون الكاذب. ثم أبطل الشيخ هذه الشبهة من خمسة أوجه. مش الشبهة هذه؟ هل يجب تصون قلبك عنه؟ أن السماء تظل أو تقل، يقول هذا كلام باطل. أبطله من خمسة أوجه، كل ما ذكره الشيخ، بس نحن يعني نفقطه لأجل يكون أسهل لي لمعرفته. الأول، الوجه الأول، أنه وصفها بالظنون الكاذبة. وصفها بإيش يا صلاح؟ بالظنون الكاذبة. والظن الكاذب، الظن الكاذب يا شيخ أيمن أو أبا أيمن، لا يحتمل الصدق أبدا. لأن الظن يمكن إيش يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن إذا قال ظن كاذب هل يحتمل الصدق؟ لا يحتمل الصدق، إذن هو ظن غير صحيح فلا قيمة له. الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف، إجماع أهل العلم على بطلانه. إجماع أهل العلم على بطلانه، يعني بطلان أنها تقله أو تضل. الأمر الثالث أو الوجه الثالث، إذا كان كرسيه سبحانه، إذا كان كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وإذا كان كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأحاط بها، وأحاط بها، والكرسي موضع القدمين. مر معنا أنه صح على اثنين من الصحابة، من يذكر لي الصحابة؟ أبو موسى الأشعري والمعباس. نعم، فإذا كان الكرسي موضع القدمين وهو أحاط بالسماوات كلها، فكيف، بل أحاط بالسماوات والأرض، فكيف تكون السماء ظرفا يحوي الرب سبحانه وجل وعلا؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فكيف تكون السماء ظرفا يحوي الرب سبحانه جل وعلا؟ اصبر يا أنس، أمك، أبوك، اصبر، صح الله يا حافظ. إذن الوجه الثالث، من يذكره لي منكم؟ أذكره لي يا شيخ أيمن. والكرسي موضع القدمين، أي أحسنت. الرابع أنه سبحانه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، أن الله سبحانه جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإذا كان هو الممسك لها فكيف يزعم زاعم بأن السماوات تقله؟ إذا كان هو الممسك لها فكيف يزعم زاعم بها صلاح بأن السماوات تقله؟ هو الذي يمسكها فكيف تقول تقله؟ الخامس وهو قريب من هذا بس يعني في نوع تأكيد، أن السماوات والأرض كلها قائمة بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فإذا كانت السماوات والأرض كلها قائمة بأمره دل ذلك على عظمته، دل ذلك يا أبو عمر على عظمته، فكيف يظن ظان أن السماء تظله أو تقله؟ هذا لا يمكن أن يكون. إذن شو الظن الكاذب اللي أبطله الشيخ أو تقله؟ وأبطلها الشيخ من كم وجه؟ من 5 أوجه. هذا كله مكتوب في الوسطية، يعني ما في جديد فيه. قال ثم ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 527 قوله فإني قريب، ظاهر قوله فإني قريب يدل على أن القرب نعته، يعني وصفه، وقال زكريا بن يحيى الساجي القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سماء، أن الله تعالى على عرشه في أبا عمر في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. يعني لقي عليها الحديث كلهم اللي لقيهم أن الله على عرشه وأنه يقرب من خلقه كيف يشاء. العلو للذهبي 2203. زكريا بن يحيى الساجي 1203 لتحقيق البراك من العلو أو عدة تحقيقات. إذن الشيخ هنا أتى بهذا الموضوع، موضوع القرب، ليدل على اجتماع القرب والعلو كما دل على اجتماع المعية والعلو. يعني مما يدل على القرب مع العلو الأوجه السابقة في المعية، وأيضا ذكر بعضهم زيادة وجه، قالوا يعني يصح في المخلوقات بين بعضها البعض، فالعبد في الشاهد يجد روحه قريبا من محبوب بينه وبينه مفاوز. يعني أنت كم بينك وبين أبوك يا أبو عمر من كيلو؟ 2500 تجد قرب قلبك من أبيك أقرب منكن اللي يصلي بجنبك الآن. إذا كان هذا أمكن في المخلوقات ففي الخالق من بابي أو. ثم ننتقل إلى كلام الله عز وجل. مثل ما قلنا لكم نحن الأشياء اللي شرحت ما يحتاج نعيدها، لأن الكلام هذا كله مرت مواضيعه. هنا الشيخ عندما ذكر كلام الله وأنه منزل غير مخلوق قال: ولا يجوز أن يقال بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. هذه الكلمة هي الجديدة. شيء أبو بسام، لا يجوز أن يقال أن القرآن هذا حكاية عن كلام الله، ولا يجوز أن يقال بأنه عبارة. من هو أول من قال بأن القرآن حكاية عن كلام الله؟ أول من قال بأن القرآن حكاية عن كلام الله هو محمد بن سعيد بن كلاب. انظر لهذا، رسالة السجزي لأهل زبيد صفحة 80. أما أول من قال عبارة فهو أبو الحسن الأشعري. أول من قال عبارة أبو الحسن الأشعري. هم شو اللي خلاهم يقولون هذا حكاية وهذا عبارة؟ سيأتينا بعد قليل. لكن نقول لا يجوز أن يقال حكاية ولا يقال عبارة. أول من قال حكاية منه محمد بن سعيد بن كلاب، وأول من قال عبارة أبا الحسن الأشعري. طيب ما معنى حكاية؟ ننظر معناها في اللغة. يقول ابن فارس، ايش اسم كتابه يا أشرف؟ ابن فارس ايش اسم كتابه؟ أبو عمر معجم مقاييس اللغة. هذه من المراجع المهمة جدا في المعاجع. اي بعضهم يسميه مقاييس اللغة. الأمر إن شاء الله أنه واسع. نحن نمشي على يعني المطبوع هكذا مكتوب عليه معجم مقاييس اللغة، وسموه مؤلف وأظن في هذا بدون معجم. عجيب يعني ما زلت القريبة يعني. والله مهم، جزاك الله. إذن هو في الشاملة كاتبين مقاييس اللغة، ما كتبوا معجم، لكنه المطبوع معجم. وعد بالنسبة للشاملة يصير فيها ما فيه، ليست يعني أي. المهم قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: حتى يثبت لنا أبو المنذر خطأها فنرجع عنها. الـ 92 يقول: حكيت الشيء أحكيه وذلك أن تفعل مثل ما فعل الأول. وذلك أن تفعل مثل ما فعل الأول. وقال في المصباح المنير صفحة 145: حكيت الشيء أحكيه حكاية. حكيت الشيء أحكيه حكاية إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك. إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك، يعني معناه إذا قالوا القرآن حكاية عن كلام الله معناه أنه في أصل هو كلام الله فهؤلاء أتوا بمثله، هذا معنى. طيب هل الكلام ذا هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام ذا لا يجوز لما فيه من المحاذير التالية. وش اللي ما يجوز أبو بسام؟ أي لما فيه من المحاذير التالية. المحذور الأول أن في هذا زعم لقدرة المخلوقين، لقدرة المخلوقين محاكاة الخالق، وهذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن كلام الخالق صفة له، وكلام المخلوق صفة للمخلوق، فهل يمكن يا أبو أيمن رحمك الباري أن تكون صفة المخلوق مماثلة لصفة الخالق؟ لا يمكن. ها؟ إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه مخالف للواقع، أنه مخالف لإيش؟ وعمر للواقع، فالواقع ليس كذلك، ليس محاكاة. الموجودة المصحف القرآن الموجود ليس محاكاة لكلام الله. الأمر الثالث أنه تكذيب لله عز وجل، أنه تكذيب لله عز وجل، فإن الله يقول حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، وهم يقولون حتى يسمع حكاية كلام الله، لأن هذا فيه تكذيب، تكذيب لله عز وجل، وفيه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله تجهيل للسابقين الأولين من الصحابة والتابعين. الرابع أنه يا شيخ أنس رحمك الباري تجهيل للسابقين الأولين من الصحابة والتابعين وتابعين أصحاب القرآن المفضلة. لماذا صار تجهيل؟ لأن كلهم ما قالوا بهذا ولا جاء على أذهانهم، إذن معناه أنهم جهال ما عرفوا حقيقة القرآن، وهذا يصح إذا يصير، هذا محذور عظيم. الخامس من المحاذير أنه تعبيد لغير الله، تعبيد لغير الله. فإذا قال جبريل عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، صار جبريل يدعو الناس إلى أن يعبدوا، أو قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة نفسه، هذا يمكن أن يكون؟ لا يمكن. السادس من المحاذير أنه اتهام لله بالخرس، اتهام لله وشوبه بالخرس، يعني أنه ما يقدر يتكلم. قال فإذا انتفت، يقول ابن القيم فإذا انتفت صفة الكلام فضدها، فإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان، خرس وذلك غاية النقصان. المحذور السابع اتهام جبريل بالخيانة. شلون اتهام جبريل بالخيانة؟ نسأل الله العافية. يعني أن الله تكلم وأوحى إليه بكلامه وأن جبريل أتى بكلام آخر، ما أدى الأمانة، وما عرف أحد خون جبريل إلا الرافضة المرذولة هذه، نسأل الله أن يذلهم ويقر عيونا بخزيهم وذلهم. الثامن، المحذور الثامن، أن المصاحف الموجودة كلها ليس فيها شيء من كلام الله، أن المصاحف الموجودة ليس فيها شيء من كلام الله، صار كلام من؟ كلام جبريل أو محمد. إذن ليس لها القداسة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام عن بعضهم أنه كان يركل المصحف بقدمه ويقول ليس فيه شيء من كلام الله. إذن هذه كلها محاذير بالخيانة. هي الله عز وجل أعطاه القرآن فبدله هو بشيء من عنده، نسأل الله العافية. قال أو عبارة، العبارة من قلت أول من قال بها أبو الحسن. قال ابن فارس عبر، يعني عبر العين والباء والراء، العين والباء والراء أصل صحيح واحد يدل على النفوذ، يدل على النفوذ والمضي في الشيء. على النفوذ والمضي في الشيء. قال الخليل، قال الخليل عبرت عن فلان تعبيرا، عبرت عن فلان تعبيرا إذا عيي، إذا عيي يعين بحجته فتكلمت عنه أو فتكلمت يعني أنا عنه. إذن معناه إذا قلنا أن القرآن عبارة عن كلام الله، أن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون ما استطاع يتكلم. إذا عيي بحجته فتكلمت عنه. يقول ابن فارس وهذا قياس ما ذكرناه، يعني يدل على النفوذ في الشيء. وهذا قياس ما ذكرناه لأنه، لأنه لم يقدر، لأنه لم يقدر على النفوذ في كلامه، لأنه لم يقدر على النفوذ في كلامه فنفذ الآخر بها عنه، فنفذ الآخر بها عنه. معجم مقاييس اللغة 409، ونفس الكلام أو قريبا منه قاله الزبيدي في تاج العروس. إذن العبارة هي شيء يفهمه الإنسان ثم يعبر عنه بلفظه هو، هذا العبارة. لماذا أبو الحسن الأشعري عدل عن حكاية إلى عبارة؟ ليش ما بغى حكاية اللي قالها ابن كلاب؟ ابن كلاب قال إيش؟ حكاية. وابن والأشعري، طيب لماذا ترك الحكاية وذهب إلى العبارة؟ يجيب عن هذا ابن تيمية فيقول، يقول عدل عنها لأن الحكاية لا بد أن يكون فيها محكي في الأول، لأن الحكاية لا بد أن يكون فيها محكي في إيش؟ في الأول. فعدلوا عن هذه اللفظة، فعدلوا عن هذه اللفظة إلى لفظة عبارة، عدلوا عن هذه اللفظة إلى لفظة عبارة، لأنها لا تحتاج إلى محكي في الأصل. الإيمان لابن تيمية صفحة 128. الجويني يعتبر من أئمة الأشاعرة، يقول في كتابه الإرشاد صفحة 108، بس اسمعوا عشان يعني زيادة التأكيد إن هذه القضية عندهم. قال: الكلام هو القول القائم بالنفس. إذن لا تقول الأشاعرة أثبتوا الكلام مثل أهل السنة، لا، الأشاعرة حقيقة ما أثبتوا الكلام، وإنما أثبتوا كلاما قائما بالنفس، ليس الله، لم يكن الله يتكلم. قال: وإن رمنا تفصيلا، تبون أوضح لكم، هو يقول تبون أوضح لكم، فإن رمنا تفصيلا فهو القول. اكتبوا هذه، إن الجويني قال الجويني هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات. هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات. إذن صار حقيقة أن الله لم يتكلم، نسأل الله العافية والسلام. التعبير عنه تدل عليه التعبير عنه، يعني القرآن مثلا، يقول في القرآن إما أن اللي عبر عنه جبريل أو أن اللي عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار ليس كلام، ليس كلام الله عز وجل. ها، الإرشاد للجويني صفحة 108. ويفصل ابن القيم، يوضح يعني خطورة هذا القول، فيقول في النونية: زعموا القرآن عبارة وحكاية، زعموا القرآن عبارة وحكاية. قلنا الشطر الثاني: كما زعموه قرآنان. إذن أنتم عندكم كم قرآن؟ ما دام قلتوا عبارة أو قلتوا حكاية، كم صار في من قرآن؟ صار في أثنين. إن صار حكاية فالأصلي الأول اللي محكي عنه قرآن، والحكاية الجديدة هذه قرآن ثاني. وإن صار عبارة في قرآن اللي هو كلام النفسي، والمعبر عنه اللي هو الموجود. إذن زعموا أن القرآن كم؟ قرآن. قال الشطرة البيت الثاني: هذا الذي نتلوه مخلوق، كما هذا الذي نتلوه مخلوق. كما ليش قال إنه مخلوق؟ لأنه إما من جبريل وجبريل مخلوق، وإما محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. قال الوليد وبعده الفئتان. من هم الفئتين؟ الذين قالوا عبارة والذين قالوا حكاية. الوليد ايش قال؟ ماذا قال؟ إن هذا إلا قول البشر. إذن يقول هم نفس كلامهم هو حقيقة كلام الوليد. قال: والآخر المعنى القديم فقائم، والآخر المعنى القديم فقائم. بالنفس لم يسمع من الديان. والآخر المعنى القديم فقائم، بالنفس لم يسمع من الديان. يعني معنى هذا أنهم يقولون القرآن مخلوق، لكنهم يقولون شاعرا: لا تقولون القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، لا تقولون عند الناس. ولهذا لا تجد أحد يخفي عقيدته إلا هؤلاء يخفون. يعني عقيدة ترى أنت أنها حق تخفيها، إذا ما دليل على أن فيها مشكلة، دليل على أن فيها إشكالية. ها، وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. إذن إذا قالوا لك الأشاعرة: نحن نؤمن بصفة الكلام لله، فهل تقول أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة؟ لا. قالوا: الكلام الذي يؤمنون بأنه غير مخلوق يقصدون به الكلام النفسي، بس طيب كلام النفس ما يسمع، فاحتاجوا إلى أن يأتوا ببدعة أخرى، فقالوا فاض من الله على جبريل. شلون فاض؟ لكن هي هذه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله يعافينا وإياكم. هنا اقرأ لي كلام ابن القيم، أبيات ابن القيم، اقرأ يا صلاح. إذن هم نسأل الله العافية، إما أنه عبارة وإما أنه حكاية، وفرق بين العبارة والحكاية. وجزاكم الله خيرا، وكما يعني أظن ما في جديد، أذكر أنت كنت حاضر يا أنس. الإخوان يعني بدأ لهم بادي وأنا واحد منهم، إن الشباب مشكلتهم يوم السبت يغيبون، فبعضهم يأتي الاثنين والأربعاء، وبعضهم لما غاب أكثر من يوم